موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب الوضوء. باب قلنا باب خبر المتابعة حضور ايه؟ وعرفنا بقى خلاص كلمة باب دي، لأنه قلنا ما يدخل ويخرج منه حسا يبقى المقصود ما بيقول باب بيقصد بإيه؟ ها هنا الدخول فين؟ في بيان أحكام الايه؟ الوضوء. ماشي يا جماعة؟ الوضوء أصله من الوضاء. وباب بقى مضاف والوضوء مضاف إليه، وباب خبر المتهم محذوف تقديره هذا. طيب الوضوء يا جماعة من الوضاء وهي النظافة، وهي إيه؟ وفي الشرع غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة سيأتي بيانها. غسل أعضاء مخصوصة على صفة إيه؟ مخصوصة. ده تعريف الوضوء إيه؟ من ناحية إيه؟ طيب في الاصطلاح. طيب يقول بقى المؤلف لا يصح الوضوء، يقول لا يصح ماشي الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. فده أول إيه تبع معي بقول هنا لا يصح الوضوء ولا غير من العبادات إلا أن ينوي. يبقى النية شرط في الوضوء وغيره من الايه؟ من العبادات. مفيش عبادة من غير ايه؟ من غير نية. لا وضوء ولا غير الايه؟ الوضوء. لحديث النبي إنما الأعمال بالايه؟ بالنيات. أي لا تكون صحيحة ولا مجزئة إلا بالايه؟ بالنية. بالنية. والنية هنا ها قلنا شرط بقى لصحة العبادات كلها، وضوء صوم صلاة زكاة حج كل هذا. لا يقع عبادة إلا بالنية. لا يقع عبادة إلا بالإيه؟ بالنية. النية يا جماعة لا معناها شيء، القصد يقصد بها ويتقرب بها إلى الله، والتمييز القصد والإيه؟ والتمييز. قصد نية التقرب أن تقصد بها تقرب إلى الله وامتثال أمره، ودي في كل ذيه ها في جميع العبادات لازم تنوي بها التقرب إلى الله وامتثال ما أمر. فيش نية ما فيش عبادة، فيش نية ما فيش إيه عبادة. واضح؟ طيب. والتمييز المعنى الثاني المعاني النية التمييز زي إنك أنت بتميز بين النافلة والفرض في صلاة الفجر بيه بالنية، بين غسل الواجب وغسل التطهر أو المستحب بالإيه؟ بالنية. وهكذا الصدقة الواجبة والمستحبة بالنية. يبقى النية عندي تأتي ولها معنيان، تقرب والقصد ده طبعا المقصود هنا، وإيه؟ والتمييز. قال ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه. ثم يقول بسم الله ويغسل إيه؟ أيوة كفيه. واضح؟ البسملة على الوضوء العلماء فيها جمهور العلماء على الاستحباب، وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة مع الذكر، تجب يعني مع النسيان إيه؟ لا تجب، مش هيرجع لها تاني. وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى. طيب إلا الواجبة دليل ولا له برضه مستحب. الدليل الدليل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. طيب الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ كثير من اهل العلم قالوا ان هذا الحديث فيه ضعف، عشان كده قال الامام احمد لا يثبت ها في البسمله ايه حديث، ولا اعلم في حديثا له اسناد ايه جيد. لكن مجموع طرقها طرق هذا الحديث تحسنه وتصححه وينجبر بها. عشان كده انتبه معي، كان اتجاه يعني بعض المحدثين صحح او حسن، والاتجاه المعاصر زي الشيخ الالباني، بل الشيخ ابو اسحاق له جزء في هذا، جزء هو لعله مستند، كان له كتاب قديم اسمه بذل الاحسان في تقريب وشرح سنن النسائي ابي عبد الرحمن، كان شرح فيه مجلدين على ما أذكر، كان لم يتمه، لم يتمه، كان اسمه بذل الإحسان في تقريب ماشي وشرح، ده اللي كنا في الثمانينات اطلع يعني موجود، كان له ايه رسالة كده اكتسأها منه اسمها كشف المخبوء بتصحيح حديث البسملة على الوضوء. كشف ليه المخبوء وده الاتجاه فعلا الراجع ان الحديث ايه صحيح، زي ما كان له برضو رسالة كانت مستلة من بذل الاحسان ايضا اسمها نهي الصحبة عن النزول على ايه على الركبة في الصلاة، كانت مسألة خدت اخذ كتير يعني في النزول على يديه، وطبعا الراجح مذهب المحدثين زي ما يجي زي ما نجي في صفة الصلاة ان شاء الله النزول على ايه على يديه. طيب قبل الركبتين، طيب هتقول لي تم الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يبقى انت كده ايه، يبقى ازاي لازم المفروض تبقى شرط؟ نقول لك لا، ما هو لا وضوء ده العلماء تعاملوا معه في التقدير المحذوف، ممكن يبقى لا وضوء صحيح وممكن لا وضوء ايه كامل، وكلهم اطبقوا على انه لا وضوء ايه كامل، بس هيفرق الهال بالوجوب هيبقى كمال انتفاء كمال نهون الواجب زي الامام احمد الروايه عن الامام احمد، والراجح انه لو وضوء كامل وان البسمله مستحبه يستحب ذكرها او قبل قوله على مستحبات الوضوء، وهذا مذهب الجماهير. قال ويغسل كفيه ثلاثا، ويغسل كفيه طبعا ممكن تقول لي طب قال لي خلانا قلنا مذهب الجماهير زي ما نيجي بعد كده، ان عندي الايه صرفت حاجات كتير ليه ها من الوجوب الى ليه، حتى لو اتى لفظها بالامر او نحو هذا ماشي، المذكورات في الايه هو ده الايه ده فرائض الوضوء. طيب وحتى الاشياء الثانيه ممكن واحد يقول لك طب ما هو الترتيب لا جاء في الايه، طب الموالاه جاء في الايه، خدت بالك والنيه جاء في الايه بالآية، وإذا قمتم أي قصدتم القيام، قمتم أي قاصديه، فدلت عليه الآية أيضا. طيب ويغسل كفيه ثلاثة، انتبه معي، غسل اليدين قبل البدء في الوضوء ثلاثا مستحب عند الجمهور إلا إذا كان مستيقظا من نوم ليل، إذا كان مستيقظ من نوم إيه فيتأكد، بل قال بعض أهل العلم كالظاهرية بالإيه بالوجوب، وهي رواية عن أحمد وهو الراجح، هو الإيه الراجح لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده، بس فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل إيه ثلاثا، حتى يغسل إيه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقلت التسليس يغسلها ماشي وثلاثة في منهم الأمر إيه ها تعبدي، والغسل من القيام من النوم أيضا إيه تعبدي، بدليل قلنا إنه لو إيه ها لو وضع يده في كيس وربطه وقام برضه هيغسل إيه يدي، هيغسل إيه يدي، طبعا لا يدري أنا ماتت يده، قالوا إنه إذا مظنة الإيه أخبار حكمة وليست إلا ظاهرة مظنة الإيه؟ الإيه أن يصيبها شيء، لأن الإنسان ونائم لا يدري أين يضع يده، لا لو أخبرك ما انتظروا أنا أقوله. طيب إذا غمس يده قام من نوم الليل ولم يغسل يديه ثلاثة ماشي، قال ماشي على القول الراجح أنه إذا كان ناسي خلاص لا يأثر لأن النسيان يسقط الاسم، لكن متذكر على القول الا اذا كان متعبدا باستحباب بفهم الدليل او مقلدا لمن يقول بها عشان بس الكلام واضح. طيب وغمس ايه بقى موقف الماء ده، فاكرين احنا قلنا في غمس يده بالنوم قلنا الماء ده ايه ما فيش نجاسه ظاهره، قلنا يتحول الى ماء ايه طاهر وليس طهورا، ده عند الفقهاء يعني كثير من الفقهاء، لكن الراجح أن الماء باق على طهوريته، باق على ايه؟ طهوريته. لان انا ما عنديش اصلا مش... لكن لو في نجاسه ظاهره خلاص يبقى الماء نجس. لا، ده الكلب ده نص وخسر عليه انه لا، خد بالك اذا ولغ الكلب ايده مش مش مش ولوغ الكلب، مش لعاب الكلب، خدت بالك؟ ده نص. وعشان كده قلنا لا يلحق بايه؟ بيه غير، لا يلحق بيه غير، لان في نص عنه. نص بس، بس ولوغ الكلب نجس، لعاب الكلب ايه؟ فده نجاسه خلطه ماء. ايوه الحديث هناك يدعم ايه؟ يدعم القائلين بين تفريق بين القليل والايه؟ والكثير. لان هو اخبارك مجرد مولغ، وده معقول المعنى، نجاسه اصابته. اما التسبيح اللي قلنا غير معقول الايه؟ عشان كده قلنا في المره السابقه ما يلحقش في نجاسه الخنزير ولا غيره، ده امر تعبدي اللي هو التسبيح اللي هو الغسل سبعا، واضح؟ واحنا قلنا بالتراب، قلنا ده ايه؟ دي امر تعبدي تسبيح. اما اصابه النجاسه وانه يسكبه امر معقول، ان تنجس من لعاب الكلب، ان لعاب الكلب نجس بلا خلاف، الخلاف وقع في الكلب نفسه، لكن اللعاب ليس ايه؟ ها، في خلاف، واضح؟ وبناء عليه قلنا هو بيريق ويسقب، او ادل على الايه؟ طيب، لكن ده هنا ما خلطش النجاسه طالما ما فيش نجاسه ظاهر. طب ولو في نجاسه بقى واضحه وغمس، يبقى الماء تنجس يسقب. ده على القول بان القليل ينجس مجرد الايه؟ الملاقاه، وهو ما رجحناه في المره السابقه. طيب، مش عشان ما اخدش بس كل المسائل ونعيد المسائل. ويغسل كفيه ثلاثا، قلنا مستحب الا ما وقع من خلاف في غسل الايه؟ ها، القائم من النوم، والنوم ليلا زي مثلا الحنابله. طب قلنا ليلا ليه؟ ورجحنا ليلا ليه؟ لان قال ايه؟ في البيتوته لا تقوم بالليل. طب قلنا له اي نوم؟ قالوا خرج مخرج الايه؟ الغالب. عشان بس طيب، ويغسل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفه او ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا، يتمضمض ويستنشق. المضمضه والاستنشاق، المضمضه دوران الماء فين؟ في الفم ثم سلم، والاستنشاق ان هو جذب الماء بانفه، والاستنثار دفعه. عند الحنابله ماشي ظاهر ان ايه؟ ان وجوب المضمضه والايه؟ والاستنشاق. طبعا مره واحده الثلاث ايه؟ سنه واستحباب، لان كله الوضوء كله يجب مره، الوجوب مره، غسل الوجه يجب مره، الايه؟ غسل اليدين يجب مره، الزياده عن ذلك ايه؟ استحباب. طيب، عند الحول الوجوب وعند غيرهم من العلماء المضمضه والاستنشاق ايه؟ مستحبتان. طيب اللي قالوا بالوجوب قالوا وجوب ليه؟ ها؟ قالوا اولا ماشي ان المضمضه الفم والانف من الوجه، من الايه؟ من الوجه. طب يا جماعه من الوجه ليه؟ قالوا الدليل لو وضعت الماء، الصائم وضع الماء في فمه ثم لم يشربه لا يفطر، صح؟ والولد الرضيع لو وضع اللبن في فمه ثم مجه لا تثبت الحرمة، ماشي؟ والذي يضع خمر في فمه ثم يمجه لا يحد. هلك عايزة تاني؟ قلنا لهم لا، تعال نقاش بقى الجنب التاني. طب مش ممكن نقول ان ده عضو وسط بين الجوف والايه؟ والوجه، لا سيما ان الوجه ايه؟ سمي وجها لانه تقع به الايه؟ المواجهه. وانت مش كل واحد فتح بقه كده عشان تحدث البق المواجهه، ده قافل بقه اهو، ها؟ يبقى المواجهه حاصله بيها ومش وداخل انفك مش حاصله بيه مواجهه. ده الكلام وجيه ولا مش وجيه؟ وجيه هو الراجح، ايه رايك؟ وجيه هو الايه؟ الراجح، انهم ليست من الوجه، انما هما عضوان وسط بين الايه؟ بين الوجه وبين الايه؟ الجوف. بين الوجه وبين الايه؟ الجوف، محدش ينعس. بين الوجه والايه؟ والجوف. يبقى الحته ديت ايه؟ ليست من الوجه. وهذا هو الراجح. والوجه انما تحصل به المواجهه، وانما هم عضوان وسط. قال لك تعالى طيب، فمضمض وبالغ إلا أن تكون إيه والأمر الوجوب. قلنا صرفه لإيه في الآية. كده أنا ما يترجح لدي مذهب البلوغ إن المضمضة والاستنشاق إيه سنة مستحبة. ممكن تراجع أنت كلام الحنابلة ما عنديش إشكال في حاجة. أنا عايز أشغل دماغك في الفقه, أنا عايز أفهمك المد, أنا عندي مقاصد محددة, أنا عايز أفهمك المد واضح. وده الأصل والأساس في طالب العلم ما يبدأ الفقه إنه ما يدرس مد يفهم المد. لو ما فهمش المد ما عملناش حاجة. يقول لك كده يعني ممكن أقول لك الأقوال والمد ما انتش فاهم في حاجة ما عملناش حاجة. عشان تبقى تبدأ تتكون لديك السليقة الفقهية حينما تدرس متنا تكون قادرا على حل الشفرات بتاع المتن. فاهم الكلام ده مقصود بايه؟ عارف الجملة دي مقصود بايه والجملة دي معناها ايه. وده اهم حاجة ابتداء في دراسة الفقه. ثم بنزيد لك الراجح ليه؟ عشان التعبد. انت ما انت صغير, لو انت بادئ الفقه وانت لسه دون البلوغ هنديك المتن بسرعة ونبين لك معانيه وتمشي. لكن انت دلوقتي متعبد يبقى عارف الراجع عشان ايه تبقى ماشي صح في عبادتك وطاعتك. ثانيا اجتهد في بناء السليقة الفقهية لديك ووضع لبناتها الاولى عندك. فهمت عم؟ وبنخلص نمشي بقى ما عايزين نجري ونخلص ان شاء الله الايمان. يبقى انت جمعت من الايه. ثم بعد ذلك ندخل بقى في كتاب اوسع بقى اللي بقى بيبرز منكم وبدا يفهم والسليقه الفقهيه تتكون معاه وما شاء الله. وبنمشي بسرعه عشان عايزين ننجز عشان نفضل ايه يا اخي بقى عند الطهاره والعبادات حتى بس لا عايزين نخش عند الابواب الاخرى في الفقه. طيب كمل معايا بقى. ايوه طيب خلاص لو هو ما استنشقش وما اتمرمش بالاصول اللي هو بالاستحباب والاصول. ايوه حتى لو تعمدها ترك سنه. طيب ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثه. يبقى احنا عرفنا حق المضمضه والثلاث كده كده هي القول واضح انها سنه اصلا المره والثلاث يجمع بين الوجوب. الواجب عنده ايه مرة زي مثلا ظاهر مثلا الحنابلة يجمع بينهما بغرفة او ثلاث. دي اللي هي بقى انه له انه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بايه بغرفة واحدة ولو ان ياخذ المضمضة غرفة والاستنشاق ايه غرفة ولو انه يعمل الثلاثة بغرفة واحدة ثلاث مرات بالمرتين ويجمع. وكل هذا ورد عن رسول الله. ولو انتم بتتابعوا معانا بلوغ المرام ها كنت عرفتوا كده وتركز لو بالذات. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. وتكلمنا عن حكم المضمضة والاستنشاق وذكرنا الخلاف المذكور بين أهل العلم فيها ورجحنا أنهما مستحبتان. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يغسل وجهه أي بعد المضمضة والاستنشاق كما مر معي يغسل وجهه. وهذا من فرائض غسل الوجه من فرائض الوضوء لنص الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وحد. وطبعا غسل الوجه بتعميمه بالماء تبع معي يعمم الوجه بالماء. العبرة هنا مش بعدد الغرفات بقى غرفة أو اثنين لا, العبرة بتعميم الوجه بالماء. والواجب في ذلك مرة كما هو معلوم. والتثليث مستحب سنتين أو ثلاثا. النبي توضع مرة مرة سنتين ثلاثة. طيب فالعبرة أن يعمم الواجب الماء متى عمم الوجه في الماء يبقى دي مرة، سواء تم هذا بغرفة واحدة أو تم بغرفتين أو ثلاث. فالعبرة هنا مش بعدد الغرفات، إنما بتعميم الوجه بالماء. حد الوجه من منابت شعر الرأس عند الرجل المعتاد، الرجل المعتدي اللي ما عندوش صلع، لأن الصلع ممكن يبقى خلفه بعيد في الرأس ممكن كلها كشف، لا، إنما منابت شعر الرأس حتى أسفل الذقن، ده كده إيه، ده حده طولا وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، انتبه معي. ولذلك من الأخطاء التي يقع الناس فيها في الوضوء أن يكون الرجل صاحب لحية هكذا وعنده بياض، يعني جزء من الوجه، يعني زي ما يجي في الليل لحية كثيفة يجزئه أن يغسل ظاهرها. السنة التخليل، لكن ليس واجبا في حقه أن يوصل الماء إلى البشرة إلا إذا كانت اللحية خفيفة والبشرة ظاهرة. طيب يبقى فبيجي خلاص وبيغسل أهو تمام، وينسى هذا البياض، هذا المكان أو جلد، هذا جلد ومن جملة الوجه، لأن حد الوجه من الأذن إلى الأذن. طيب وده هو من جملة الوجه، فيطرق غسله فيكون قد لم يعمم الوجه بالماء. انتبه، ودي الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس، أخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس في الوضوء. لا، أنت في بعض الفترة لا بد أن توصل الماء فين، هذا الجزء، لأنه من جملة الايه الوجه الواجب غسله، من جملة الوجه الواجب ايه غسله. طيب يبقى عرفنا غسل وجهه ثلاثا، قلنا ثلاثا ده ايه زي ما قلنا الاستحباب، واضح. يبقى مرة واحدة ده هذا هو الواجب، وثلاثا ده ايه استحبابا. طيب من منابت شعر الرأس قلنا وانا الحضر من اللحيين هنا كده اسفل الزق، واضح. ده حد الايه الوجه الذي يجب تعميمه بالايه بالماء، واضح، من منابت الشعر حتى اسفل الذق ومن الاذن الى الاذن، واضح. طيب ويخلل لحيته ان كانت كثيفه، ويخلل لحيته ان كانت كثيفه. طيب احنا عندنا صاحب اللحيه واحد من اثنين، احنا عرفنا خلاص ان غسل الوجه قلنا تعميمه بالماء، صاحب اللحيه واحد، اما انه ذو لحيه كثيفه فلا يظهر او لا تظهر البشره منها، واما انه ذو لحيه خفيفه فالبشره واضحه. الحكم هنا ليس واحدا في حق الاثنين، من كانت لحيته كثيفه لا تظهر البشرة فهذا ايه ها فهذا يجزئه غسل ظاهر الايه زي ما قلنا خلاص ظاهر اللحية ده الواجب، وتخليل اللحية مستحب، وتخليل اللحية مستحب. اما من كانت لحيته خفيفة بحيث ان البشرة او تكون ظاهرة جلد واضح معروف لحية خفيفة ماشي شعر بسيط كده واخد بالك ايه لسه ما ليس كثيفا، او بعض الناس كده كده بيظل طيلة حياته لحياته خفيفة والبشرة، ده يلزم انه ايه ان يوصل الماء فين لجلد البشرة لانه ظاهر، فوجب غسله، فوجب غسله، يعني مش ده يغسل بسرعة ويسيبه، لا، ده لابد ان ايه يغسل وجهه كله ويتأكد من وصول الماء الى البشرة ما دامت هذه البشرة ايه ظاهرة، ما دامت هذه البشرة ظاهرة. طيب واضح كده. طبعا قلنا لصاحب اللحية الكثيفة بيجزئه غسل ظاهرها، والسنة في حق انه يخلل ايه، لان حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ايه لحيته، كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم. طيب ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، الفرض ذكرنا اول فرض ليه؟ ها ماشي، اول فرض ذكرناه لان النية كانت في الاول خالص، وبعدين ليه ماشي غسل الوجه، غسل الوجه ثم هذا هو الفرض الثالث، يغسل يديه ماشي الى المرفقين ثلاثا، يديه بدءا من الاصابع اطراف الاصابع وحتى المرفقين. لماذا؟ لان البعض ايضا يخطئ خطا، وهو خطا من اخطاء الطهاره التي يقع فيها كثير من الناس. ذكرنا في كلامنا في المره السابقه في اول كلام عن الوضوء انه يغسل يديه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، فتبقى اليد مبتله بالماء عليها ماء، فيبدا غسل اليدين منين؟ من هنا، وهذا لا يصح وضوءه لانه لم يغسل اليد كامله. طب ليه؟ اللي غسل اليد كان ده سنه استحباب، اما احنا هنا بنتكلم في غسل فرض، اليد كامله غسلها فرض، فيبدا الغسل من ها من اطراف الاصابع حتى الى المرفقين، الى هنا بمعنى مع، الى هنا بمعنى مع المرفقين. المرفقين هي المفصل ده الفاصل بين اليد وبين العضد. ليه؟ لان مثلا كان يغسل حتى يشرع في العضد، حتى يشرع فين؟ اي انه يستوعب المرفقين بالايه؟ ها بالغسل، يستوعب المرفقين بايه؟ بالغسل. انتبه معي. طيب قلنا الى بمعنى معني، الى يا جماعه فيها تفصيل، اذا كان الى طبعا انتهاء الغايه، عندي من لابتداء الغايه والى لانتهاء الغايه، حروف الجر يعني، حروف جر كل حرف له معنى. يقول اهل العلم اذا كان ما بعد الى من جنس ما قبلها دخل ها فيها في المحدود، اذا كان اللي بعديها من جنس ما قبلها زي اريد كل ايه ده من جنس ده دخل، اما اذا لم يكن من جنس ما قبلها فلا يدخل. زي ايه؟ واتم الصيام الى الليل، مش هدخل الليل، لا، لان الليل ليس من جنس النهار، لان الليل ليس من جنس النهار. يبقى انا عندي اهو فرق، يبقى اعرف منين ان اللي بعد ايه لا يدخل؟ ها والله ان كان من جنس ما قبلها دخل في المحدود، وان لم يكن فلا يدخل. واضح؟ طيب عشان كده قلنا اليدين مع، ثم جاءت السنه التطبيقيه للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا توضا غسل يديه ها الى المرفقين حتى يشرع فين؟ في العضد. واضح؟ طيب، والواجب في هذا مره، والثلاثه ايه؟ استحبابا، والثلاثه استحبابا. طيب، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه أي مقدم الرأس، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى ها إلى مقدمه. طيب، ثم يمسح رأسه، دي هذا هو الفرض الكام؟ الرابع، بعد غسل اليدين مع المرفقين ماشي، يمسح ايه؟ رأسه مع الأذنين. طب تمام، مسح الرأس كما دلت الآية، فامسحوا ايه؟ برؤوسكم. المسح امرار اليد مبتلة على الشم، الغسل جريان الماء على العضو، ركز معي، الغسل جريان الماء على ايه؟ على العضو. المسح امرار اليد مبتلة على ايه؟ على الشيء، ده مسح. واضح؟ الروافض يرون ان الرجلين تمسحان، ويستدلون بالقراءة الاخرى في الآية ماشي، اللي هي ها امسحوا اخبلك ايه بالكسر عطفا على الرأس ماشي، وهذا مذهب باطل. ليه؟ لأن الثابت المتواتر المقطوع به عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين، ثابت مقطوع به. احنا كنا بنتكلم في الراس والرجلين، هذا دخلت في حاجه ثانيه. ماشي، مسح ليه؟ طيب خلينا في مسح الراس. فمسح ليه الراس دخلنا في حاجه ثانيه. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مسح راسه او في الحديث ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما، ماشي اهو بسكن هنا كده، اقبل وادبر بهما ايه الى القفص ثم ردهما الى مقدم. لا، هذه الهيئه الكامله والثابته. لكن هل يجب استيعاب الراس بالمسح ام يجزئ بعضها؟ في هذا خلاف بين اهل العلم. مشهور مذهب وظاهر مذهب احمد ان يجب استيعاب الراس كلها بالمسح، وذهب غيره من العلماء الى الواجب في ذلك بعض الراس كالشافعي وغيره. طيب، هذا الخلاف نتج عن ماذا؟ قال او الادله الحنابله في هذا او الذين قالوا باستيعاب الراس بالمسح وجوبا هذا واجب، قالوا اولا الباء للالصاق، ولم ترد الباء في لغه العرب للتبعيض. الباء لم ترد في لغه العرب للتبعيض، وهي للالصاق، اي امسحوا رؤوسكم كده، اخبارك ايه يعني ايديكم تلتصقوا بها وتمسحوها، وكده كده هتلتصق لان المسح قلنا امرار اليد مبتله على الشيء. طيب ايه كمان؟ قالوا والله الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه كان يمسح رأسه إيه؟ كلها، يستوعب رأسه بالمسح، ما ترك هذا. طيب، واللي قالوا بعض الرأس قالوا الباء في لغة العرب للتبعيض. طب من الصح؟ لا، هم الكلام ده اللي صواب، إن الباء فعلا في لغة العرب للتبعيض. أنت تقول أمسكت بيدي فلان، فهل تمسك بيده كلها؟ أمسكت بفلان، هل أمسكت به كله بصراحة أم ببعضه؟ ببعضه، خدت بالك؟ فده معلوم إن فعلا الباء في لغة العرب للتبعيض، فبالنسبة للباء. طيب، وبالنسبة لمسح الرأس كله في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كان المسح كله واجبا والدليل عندكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للزمكم أن تقولوا بالإقبال والإدبار. أنتم تقولون إن الواجب في هذا هو الإيه؟ الإقبال. أما الرد إلى الإيه؟ المقدم ده إيه؟ استعبابا. محدش قال إن الإقبال والإدبار كلاهما إيه؟ واجب. فقالوا بكلامكم كده، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقبل به إلى الخفاء ثم ردهما إلى مقدم رأسه. يبقى لو كان مجرد الفعل عندكم للوجوب لزمكم ان توجبوا الاقبال والادبار، لان ليس لك ان تفرق لهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى انت بتفرق ليه؟ ايه الدليل على التفريق؟ ايش دليل على التفريق؟ وهذا كلام وجيه، وهذا كلام ايه؟ ولذلك ما ارجعه هو مسح بعض الراس، وهذا بشفافية، هذا ما ارجعه. حد يرجع تاني؟ ما عنديش اشكال، انا بس بوضح لك عشان احنا ماشيين تبقى انت فاهم الايه المسألة، اخبرك ايه من حيث النظر الفقهي فيها واستدلال اهل الايه اهل العلم. قالوا الباء اللي قالوا بعض الرأس باء للتبعيض، والايه كما ذكرت ان الفعل مجرد الفعل معلوم اصوليا ان مجرد الفعل لا يفيد الايه لا يفيد الايه بعض الاسئلة يعني اكتب ورقة عشان ما نضيعش وقت. ماشي، واضح؟ كنا فين يا جماعه؟ ذكرنا لك القولين وبين لك دليل كل منهما. قوله بقى مع الاذنين، اي يمسح اذنيه مع راسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه مرتين واحده. ورد في بعض الاحاديث ثلاثه، ماشي، لكن الاكثر والاغلب ايه مرة واحدة. طيب، ومسح أذنيه مع رأسه صلى الله عليه وسلم. مسح الأذنين الجمهور على الاستحباب، بل ورواية عند الإمام أحمد أنها مستحبة، ورواية أخرى وقول أنها واجبة. طيب مستحبة ما فيش إشكال، مسح مجرد الفعل، لأنه كان إيه؟ فمجرد الفعل لا يفيد إلا ليه؟ ها؟ إلا لو إلا إقبالك لا يفيد إلا الاستحباب. مجرد فعل النبي خدها دي أصولية، الفعل المجرد يفيد الاستحباب فقط. طيب ما اللي قالوا بالوجوب؟ قالوا بالوجوب ليه؟ قالوا بالوجوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، والحديث حسن. الأذنان منين؟ من الرأس. قالوا معلوم أن الرأس يجب إيه؟ مسحها، فيكون مسح الأذنان إيه؟ واجبا. طيب هل هذا الراجح أم الراجح الاستحباب؟ الراجح الاستحباب. لماذا؟ قالوا من الرأس مسحا وليس حكما. من الرأس إيه؟ أي أن الأذنين يمسحان كما تمسح الإيه؟ الرأس، لأنهم من حيث أن هما من الرأس، لا وليسوا من الرأس، رأس يخبلك إلى الشعر، تبه معي، فهما ليستا من الرأس يخبلك حسا، إنما قالوا هما من الرأس مسحا. وده اللي كان بيحصل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفصل إنه كان يمسح فيضع، والصفة كانت معلومة أنه يضع السبابتين ثم يمر بالإيه؟ بالإبهام على ظاهر أذنيه، يضع سبابتين هنا في أذنيه ثم يمسح بإيه؟ بالإبهام على ظاهر الأذنين. يبقى قالوا الحديث أذنان من الرأس يعني يمسحان كما تمسح ليه؟ الرأس، وليس من الرأس حكما بالوجوب. فاللي قال بالوجوب قال لا ده من الرأس حكما، يبقى حكمهما الوجوب. واللي قال من الرأس استحبابا قال أي يمسحان كما تمسح ليه؟ الرأس. وهذا هو الراجع. طيب كنا فين؟ ثم يغسل رجليه الى الكعبين. احنا كده وصلنا عندنا من الفرائض النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح ايه؟ مسح الراس. ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثة ويدخلهما في ماشي، يغسل رجليه ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، ويخلل أصابعهما. طيب يغسل رجليه إلى الكعبين برضو نفس الكلام، الكعبان هما العظمان النافئان في أسفل الرجل. ماشي يا جماعة؟ يبقى عندنا طبعا الدليل موجود في الآية، وأرجلكم إلى الكعبين معطوفة على جاء قراءة النظم وهي قراءة الأشهر، أو قراءة الجر الكسري قراءة ثابتة، انتبه معي، أم ولا قراءة الأشهر لكن ثابتة أيضا، وأرجله بالفتح معطوف على إيه؟ ها ها على إيه؟ على المسؤولات، وجواكم وأرجلكم، وبالكسر معطوف على الرأس، والرأس مسح. قلنا الروافض خدوا بقراءة الإيه؟ الكسر، وقالوا بمسح ليه؟ الرجلين. وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ليه؟ أولا عندي قراءة الفتح ثم فعل النبي مفسرا لا بالغسل، ولم يجد أنه مسحها مرة واحدة، فمذهبهم باطل. طيب أمال الكتاب وآية الكسر دي ما نقولش بيها لا نقول بيها، بس قالوا في المسح على الخفين، ولذلك عدوا القراءة الكسر دليلا على المسح على الخفين، دليل من القرآن غير أدلة السنة زي ما هي. فهنا ده توجيه سليم، إذا عندي ليه ها الغسل هو ده الأصل، وده قبلك الثابت، والقراءة الثانية قراءة الكسر عملنا بها أيضا، وقلنا بالمسح على ايه؟ أنها دليل على المسح على ايه؟ على الخفين، خلاص. وده كده وده التوجيه السليم والصحيح. طيب قلنا غسل رجلين مع الكعبين، نفس الكلام قلنا الى الكعبين الايه الى الكعبين من جنس ما، يبقى مع الايه؟ مع الكعبين. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم او لسابق كان يغسل رجليه حتى يشرع فين؟ في الساق، يبقى مش يشرع كتير، لا يشرع ماشي. طيب ويغلل اصابع ايه؟ للحديث إذا توضأت فخلي الأصابع لديك ورجليك، والتخليل سنة، ومستحب واضح، يبقى غسله الايه الرجلين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان. انتبه معي، البعض يخطئ يظن ان الكعبين هم العقبان، يظن ان الكعبين هم الايه، لا وده خطا. العقب هو مؤخره القدم، اخر حاجه من القدم اللي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. لماذا؟ لان كثيرا من الناس اثناء الوضوء يهمل او يتسرع فلا يعمم الاعقاب بالماء، وده امر لازم تنتبه له حتى تصبغ وضوءك، وحتى ولو ترك الاعقابين من غير غسل الوضوء لا صح. اللمعه صح، اذا نزلت صاحب اللمعه امر النبي ان يعيد وضوءه، انتبه معي، فلا صح وان كان شيء قد فويل اعقاب العقب اخر الاخر. اما الايه الكعبان العظمان الايه الناتئان. وانظر الى بلاغه القران في اليد، قال ايديكم الى المرافق، قال شيء لما المرفقين، تمام، يعني اليدين مع مرفقنا ومرفقنا، واقل الجمع كام؟ اثنين. فالمرافق هنا قال أرجلكم إلى الكعبين، ما قالش إلى الكعاب، ما قالش إلى، لأنه لو قال إلى الكعاب ها؟ لا ظن أو توهم البعض أنه يكفي غسل كعب واحد من كل إيه؟ رجل. طب معي في مثل إيه؟ الكعبين زي المرفقين وأقل الجمع اثنين، لكن لا نص بالتسنية كأي أن كل رجل تغسل مع كعبيها، أي أن كل رجل تغسله مع كعبيها. انظر المسألة واضح. طيب ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يرفع نظره إلى السماء، ورد بأنه ضعيف في النص، لا تسأل معي، هذه رفع النظر بعد الوضوء ضعيف لضعف الحديث الوارد به أو الزيادة التي ورد فيها يرفع نظره إلى السماء. أما قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده عبده ورسوله، فهذا ثابت في الحديث، فهذا ثابت في الحديث، هو حديث عقبة بن عامر: ما منكم من بلك أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب إيه؟ فدخل من أيها شاء، واضح، دخل من أيها شاء، فهذا ثابت وهذا هو الصحيح. وردت أذكار أخرى لكنها لا تصح من حيث ثبوت أحاديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة فيها بأخرى تفصل فيها زيادة، لكن البعض حسنها، ماشي، البعض حسنها. والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة، خد بالك، الواجب النية والغسل مرة ايه؟ لأن الفرض في الغسل مرة مرة. طيب ما خلا الكفين، ما خلا ليه؟ الكفين تغسلا ثلاثا دي كده فين؟ استحبابا، وغسلها ثلاثا وجوبا ده ايه؟ على قفين ده في القيام من ايه؟ وده مازال مش فرائض الوضوء، لأن ما ايه؟ ما يبدأ وضوء قبل أن يدخلهما في الإناء، واضح؟ طيب، ولذلك مرة مرة ده الواجب، ما قال الكفين، البعض يظن أن الكفين تغسلان ثلاثا وجوبا، لا، غسلهما ثلاثا وجوبا هذا في أخبرك ايه عند اليقظة من النوم، من نوم الليل عند الحنابلة، ماشي، من النوم وقبل أن يدخلهما الإناء، يعني لو مش هيتوضأ من الإناء الحنفية هل يجب غسلها ثلاثا؟ لا، الوجوب بالغسل ثلاثة قبل الخلاف بين دي الإناء، واضح؟ طيب، ومسح الرأس كله، وذكرنا الخلاف في هذا، وأما هذا هو المذهب، وغيره من الأئمة والعلماء قالوا إن إيه؟ إن مسح بعض الإيه؟ الرأس، ذكرنا الخلاف ودليل كل فريق، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا للفرض الخامس، ترتيب الإيه؟ الترتيب. طب إيه دليل الترتيب؟ أولا الآية، طب إيه الدلالة في الآية في الترتيب؟ قالوا إدخال ممسوح بين مغسولين، إيه هو؟ لا، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وامسحوا وأرجلكم إلى عندي اليد مغسول، الرأس ممسوح، الرجلان مغسول، فأنا هنا دخلت ممسوح بين مغسولين. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. قالوا ولا فائدة هنا إلا الترتيب، إلا ليه؟ ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ إيه؟ كما ورد في الحديث بهذه الصورة مرتبة صلى الله عليه وسلم. طيب، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، وده بنسميه الموالاة، بنسميه الايه؟ الموالاة، ولا يؤخر عضوا حتى ينشف الايه؟ الذي قبله. هذا تفصيل. طبعا الدليل على ذلك ايه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى في قدم رجل لمعه لم يصبها الماء امره ان يحسن الوضوء فاعاد ايه؟ وضوءه. ودي تقف، ولو لم يكن، لو كان، لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة الايه؟ الوضوء. كان الكفاءة بيغسل ايه؟ كان أمره بغسل ايه؟ بغسل هذه الجزئية من الايه؟ هذا الجزء من العضو، ماشي، أو غسل العضو كما راه. طيب، برضه في تفصيل، انه لو كانت هذه اللمعة ومجرد اكتشفها بعد الغسل مباشرة ولا زال الماء يسيل على العضو فيجزئه أن يغسل ايه؟ هذه اللمعة فقط، هذه فقط، واضح؟ يجزئه أن يغسل، لأن نزل الماء، لكن لو كان الماء كاد أن ينشف وكاد أن يجف فكيف الحال ايه؟ هذا الذي يقول. طيب، عندنا تفصيل في هذا، رجل مثلا بيتوضأ من حنفية والماء تقطع والماء ينزل مقطعا نقطة نقطة نقطتين نقطتين بسيطة، فبمجرد ما ينتهي العضو يبدأ في الثاني يغسل كل ده ايه؟ بكل نشف. لو قلنا لهذا انك انت لازم قلت والي بين الاعضاء بحيث لا يجب العضو الذي قبله، يبقى مش هينتهي من الوضوء. امال ايه؟ كان ده احنا عايزين ولاء، هذا لا يؤثر، ولاء هذا لا يؤثر فين؟ لان هذا معذور وليس بيده، فمش لازم ايه يجيب في العضو، لا يجيب في العضو المبتل، لا هو هيجيب تجيب له عمال حته بحته عمال يوصل ميه وايه عشان يستوعب الايه الغسل. فهذا يبقى لو واحد، عشان بقول الكلام ده لان بعض الناس ممكن لا ينشف، فيجي يتوضا يكون الميه بتقطع عماله نقطه نقطتين، يجي له بقى وسوسه ويفضل يتوضا لحد ما يمكن وقت الصلاه يعدي. لا مش كده، لكن ده ليس على ايه شيء، لان هذا امر ليس بيده، هذا امر ليس بيده، فده معناش ايه ليس عليه اي مشكله، واضح؟ انما واحد بقى بيتوضا وهو بيتوضا يفضل يتكلم مع اللي جنبه لحد ما العضو ينشف ثم بيكمل، ده ينفع؟ لا، لازم يوالي الاعضاء، ده اللي بنفس الموالاه. يبقى فرق بين اقبلك عدم او جفاف الاعضاء لعذر، وبين من يفصل بينها بشيء خارج عن اعمال الوضوء فيحدث جفاف الايه الاعضاء، ده نقول لك كده لازم توالي بين ايه؟ بين اعضائي، انت تركت الموالاه. اما الذي تجف اعضاؤه قبل ان يصل العضو الذي يليه لعذر فهذا ليس عليه ايه؟ كتقطع المياه او نحو هذا، فهذا ما عندوش اي مشكله، واضح؟ طيب والمسنون عرضنا كده فرائض الوضوء كام؟ كام؟ 106 غسل ايه؟ ها الوجه، ها غسل اليدين من المرفقين، ها مسح الراس، غسل الرجلين، الترتيب الموالاه واضح. والمسنون او سبع ماشي. هم قالوا هذا مصروف زي ما قلنا في المضمضة، زي مضمضة استنشق، زي ما قلنا مصروف بالآية، قالوا الواجبات الموجودة في الآية فصرفت هذه الأحاديث. طيب والمسنون التسمية وغسل الكفين. التسمية ذكرنا خلاف كبير واحد ده أحمد إن إيه تجب مع الذكر قلناها، بس اللي راجح إيه الاستحباب، وده اللي عليه الجمهور وخبرك وظهر، ودي اللي راجح في المذهب. طيب والمسنون قلنا إيه التسمية وغسل الكفين. إحنا هنا غسل الكفين اللي المسنون هنا فيه اللي هو نور الواجب الوضوء غسلهما ثلاثة واضح قبل الوضوء، فعند القيام من النوم في خلاف قلنا اقبلك تراجع وجوه. طيب مع اليد لا فاق جزء من اليد، واحذر هذا الخطأ، احذر هذا الايه الخطأ انك ترسل الايه ها واحذر هذا الخطأ. طيب والمبالغة في والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. المهلة المبالغة لبان فرق بين المبالغة والمضمضة، لأن المضمضة عنده إيه واجبة، مضمضة الشق واجبتان، فما قالش المضمضة المبالغة إلا أن يكون صائما. الحديث بارك في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، ورجحنا أن المضمضة والاستنشاق إيه سنة، يبقى المضمضة والاستنشاق والمبالغة كلاهما من سنن. وتخليل اللحية والأصابع، وتخليل اللحية والإيه والأصابع، يبقى عندنا تخليل اللحية والأصابع من الإيه ها من السنة. طيب ومسح الأذنين يبقى هنا جرى على القول الرواية الرجع إيه؟ لأن عند رواية ثانية عند أحمد أن المسح مسح الأذنين واجبة، لكن لم يقل إيه بها، جرى على مذهب الجمهور وهو أن مسح الأذنين إيه ها تستحبان ولا تجبان، واضح تستحبان ولا. طيب وغسل الميامن قبل المياسر، يعني بدل ليه باليمين في كل عقد الرجلين بدل باليمين. طب لو لو لو لو غسل الشمال قبل اليمين هل يصح وضوءه؟ يصح، لان باء اليمين سنه بس لكن يصح مع الكراهه واضح. طب الحديث ايه النبي كان يعجبه ليه ها التيمم في ترجلي وتنحلي وطهوري وشانه كله، وكان يبدا باليمين صلى الله عليه وسلم. طيب والغسل ثلاثا ثلاثه، أي غسل الايه الأعضاء اللي هي الرجلين واليدان والوجه ثلاثا ايه، لأن الواجب مرة والتسليس قلنا ايه سنة ومستحب، وتكره الزيادة ها وتكره ايه الزيادة عليها والإسراف في الماء، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء واضح، أي من الكراهة في الوضوء أن تشرب أن تزيد على الثلاث. والبعض ذهب إلى التحريم ليلة حديث، فمن زاد أي عن الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم، فقالوا ها أساء وتعدى وظلم بإيه؟ قالوا بتحريم الزيادة على إيه؟ على الثلاث، وهذا قول وجيه والدليل يفيده، والدليل يفيده أساء وتعدى وظلم واضح. والجمهور على الكراهة، والجمهور على الكراهة. طيب والإسراف في الماء معلوم أن الإسراف مكروه في كل شيء، ويسن السواك ويسمى الايه السواك، ادخل الى السواك مباشره بعد في باب الايه الوضوء، ويسمى الايه السواك اي من السنن ماشي الايه السواك. السواك مستحب حكمه الاستحباب في كل وقت، ويتاكد استحبابه في مواضع. السواك مستحب في كل وقت ماشي، ويتاكد استحبابه في مواضع. هي المواضع عند تغير الفم، عند تغير الفم فم له رائحه تظهر او تغيرها، فيستحب استحبابا اكيدا استعمال السواك. طبعا قلنا المستحب لان حديث النبي السواك مطهره للايه للفم مرضاه للرب، مرضاه للايه للرب. لاجل هذا قلنا ايه انه واضح ايه يستحب السواك في كل وقت، ثم يتاكد هذا الاستحباب في مواضع منها او اوله عند تغير الفم، حصل رائحه بالفم يبقى ايه يستحب استحبابا اكيدا ان تستعمل الايه ها السواك. طيب وعند القيام من النوم، وعند القيام من إيه؟ من النوم، لحديث حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه، يشوص يعني ايه يحركه في الليل له ايه صوت كده شاص يشوص، فيحرك الايه السواك في فمه ماشي عند قيامه من النوم. وعند الصلاة، وعند ليه عند القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذا عند الوضوء، لأن في رواية أخرى من الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. والوضوء بغير يعني عند الوضوء يتوضا ثم يستاك ده مستحب استحبابا اكيدا، ثم عند الصلاه يتوضا ثم يستاك قبل ان يدخل فين في الصلاه. يبقى الاستاك من احنا قلنا لانه ممكن ايوه ممكن هو بالوضوء يتوضا وطلع على الصلاه على طول، فالحد ما دخل في الصلاه بيستاك خلاص ده. لكن واحد متوضا وما توضا او فصل بين الوضوء والايه والصلاه، او صار اتوضا فصلى السنه ثم أقيمت الصلاة، يبقى عندي الصلاة هنا مستحب لها أن يستعمل السواك استعمالا منفصل عن مرة ليه الأولى. هل ما حد أخبرك حتى أقول له أنه مرتان عند الصلاة يستحب استحبابا أكيدا، وعند ليه ها الوضوء يستحب استحبابا أكيدا. طيب يقول ويستحب ماشي في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. يعني إيه؟ يعني يستحب السواك في جميع الأوقات لأنه طبعا بيزيل رائحة الفم ماشي، إلا ها اختلفوا في حكم السواك للصائم بعد الظهر. يبقى الخلاف ده مش فين؟ مش قبل إيه؟ مش قبل الظهر. قبل الظهر كده عندهم اتفاقا داخل في الايه في الاستحباب، انما وقع الخلاف فيما بعد ايه لمين للصائم للايه للصعلة قولين ماشي. قول بالكراهه وقول بعدم الكراهه. طب اللي قالوا بالكراهه ليه؟ قالوا يكره بعد الزوال لان بيخرج للصائم خلوف رائحة متغيرة خلوف كما تعلمون خلوف فم الصائم، وهي مستحبة لله عز وجل شيء محبوب لله. ده خلوف فم الصائم ها انه اطيب من ايه من المسك، قالوا فهذا شيء محبوب فلا ينبغي ان يزيل هذا الايه هذا الشيء المحبوب، لانه ما ايه تابع معي ده دليلهم واستندوا ايه اليه ماشي. هذا دليله. طيب الآخرون قالوا استحباب، طبعا قالوا هذا الخلوف يخرج من الجوف ليس من الفم من المعدة وليس من، ثانيا أنه لا يوجد نص يفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. وعندنا الأحاديث ثابتة باستحباب السواك مطلقا ماشي، ومن ثم لا تقيد إلا بإيه؟ إلا بنص، ولا يثبت نص، ولا يثبت إيه؟ بل الثابت أو المذكور عنه. رأيته أخبرك لا لا أحصي ما أخبرك لا أحصي أخبرك ما رأيته صلى الله عليه وسلم أخبرك أنت زي وصائع لا أحصي ذلك أنا بدون أن يحدد. قالوا عليه فالمستحب استعمال السواك للصائم سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. وهذه الرائحة المحبوبة إنما تخرج من الجوف لأن ليه تبمعي. وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والرواية الأخرى عند أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا هو الرأي، هذا مذهب أبي حنيفة مالك رواية عند أحمد واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا ما دل عليه الدليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.